بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، انتبهوا معي للحديث وللموقف وللحال، ونتخيل ونتصور أنفسنا من يتحدث عنه الحديث. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن وفاة العبد الصالح، كيف تكون؟ نسأل الله أن نكون جميعا كذلك وكلنا أمين. يقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، يعني هو في اللحظات الأخيرة يودع الدنيا ويستقبل الإيه؟ الآخرة. إيه اللي حصل؟ إيه اللي يحصل؟ نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، وهذا لتأكيد البياض. يعني فلان مثلا يقول لك فلان ده وشه منور زي الإيه، يقوله زي القمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيأكد لنا يعني هذا المعنى في الملائكة، فيقول بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. وتصور نفسك أخي يا من عشت على طاعة الله عز وجل، ويا من اجتنبت المعاصي والمحرمات، تصور نفسك وأنت الآن على فراش الموت وقد نزلت إليك الملائكة بهذا الوصف: بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، أي عطر وطيب. والحنوط يطلق على ما يعطر ويطيب به الميت، حتى يجلس منه مد البصر. يجلس من مين؟ الميت. من الميت. ثم يجيء ملك الموت عليه السلام، اسمه ملك الموت، ما اسموش عزرائيل كما يقول الناس، لأنه لم يرد لا في السنة ولا في القرآن هذا الاسم، حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة، وفي رواية: أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. انظر لهذه اللحظة الحاسمة، اللحظة الفاصلة في حياة كل واحد منا، عندما يجلس ملك الموت عند رأسه ويهم بالنداء عليه، ترى ماذا سيقول؟ أيتها النفس، قد مر معنا أنه ينادي على الفاجر: أيتها النفس الإيه؟ الخبيثة، والعياذ بالله تعالى. هنا ينادي عليك: أيها المؤمن، أيها العبد الطائع الصالح، أيتها النفس الطيبة، وفي رواية: أيتها النفس المطمئنة. أنا عايزك تتصور معايا كم تكون سعادة الإنسان حين يسمع هذا النداء. أنا عايز أشبهها بإنسان ينتظر أن يسمع نتيجة امتحان مثلا ثانوية عامة أو تخرج أو نحو ذلك، أو درجة دكتوراه وغير ذلك. كيف يجلس؟ يبقى قاعد إزاي؟ أخذ بالك؟ وما بالك لما إيه تيجي النتيجة ويطلع ناجح أو جايب امتياز مثلا أو درجة عالية، السعادة اللي هو بيبقى فيها والفرح اللي هو فيه قد إيه؟ تصور معي كم تكون سعادة المؤمن حينما يسمع: أيتها النفس الطيبة، كأنه نجح في الاختبار الطويل الذي استغرق إيه مدة الإيه؟ العمر. ما هو أنت كده إن شاء الله تعيش على طاعة الله عز وجل، تجتنب المعاصي والمحرمات، تثبت رغم شدة الفتن وكثرتها. كم عانيت من فتن الشبهات، وكم أرادوا في إيمانك أو أرادوك في إيمانك ليغيروه وليحرفوك عن العقيدة الصحيحة في الله عز وجل وفي النبي صلى الله عليه وسلم وفي الإسلام. كم حاولوا زحزحة هذا العبد عن المسلمات، شوية يطلعوا يقولوا النصارى مش كفار، النصارى أهل دين وكلنا داخلين الجنة، وشوية يطلعوا يقولوا احنا ما ينفعش نعيش في وطن واحد ونكره بعض، لازم نحب بعض، ويناقضون القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالله هو الذي قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح. الله قد كفرهم، فكيف تريدون بعد ذلك، جزاك الله خير، كيف تريدون بعد ذلك أن تسووا بينهم وبين المسلمين؟ والله عز وجل هو القائل: أفنجعل المسلمين كالإيه؟ كالمجرمين؟ كيف؟ وهذا لا يعني أننا نظلمهم أو نعتدي عليهم، بل لم يجد هؤلاء معاملة أحسن من معاملة المسلمين في تاريخهم. بعض الملوك حرقهم، وبعض الملوك قتلهم، وبعض الملوك حبسهم وعذبهم، أما في ظل الإسلام فعاشوا حياة ما يطمعون في مثلها والله. لكن هذه عقيدة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر إيه؟ يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، مع أن هؤلاء الإنسان مفطور على حبهم، ولكن الحب الطبيعي. أما حب الإيمان تحبه لأنه يطيع الله فهذا ليس متوفرا فيه، أما المؤمن فأنا أحبه لأنه يطيع الله، وإذا عصى الله أحبه لطاعته وأبغض منه فيه المعصية التي هو فيها. يحاولون زحزحة هذه المسلمات عند المسلمين، يقولون لا فرق بين مسلم ومسيحي، هذا موجود في مناهج الدراسية ورأيته بنفسي والعياذ بالله. ورغم هذه الشبهات يثبت المؤمن ويستعين بالله عز وجل وينجح بإذن الله تعالى، ثم يجد فتنا أخرى تتمثل في فتن الشهوات، فتن الشهوات وخاصة وعلى رأسها فتنة النساء، وتليها فتنة المال والعياذ بالله تعالى. وكم فتن أناس بسبب هاتين، كم من الناس وكم من الشباب خصوصا يفتن بسبب فتنة النساء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، أضر فتنة على الرجال والعياذ بالله، فكيف يتساهل بها وبأمرها. ثم المال الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنة أمتي المال والعياذ بالله تعالى. فالمؤمن الصالح التقي الصابر ثبت في مواجهة كل هذه الفتن، قنوات شبكات مجلات بلوتوثات صداقات كلمات والعياذ بالله تعالى، صبر عن ذلك كله. صبر لمن؟ لله. عاش طيبا، عاش مطمئنا بطاعة الله عز وجل. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة، نجح وثبت في الصبر على طاعة الله وأداء فرائضه واجتناب محارمه، وها هو الآن في لحظة التكريم. أيتها النفس الطيبة، طيب القلب بالإيمان والجوارح بالأعمال الصالحة، طيب اللسان، طاب وطابت حياته. ولذا لما أحسن في عبادة الله وأحسن في معاملة الخلق طاب حيا وطاب ميتا. كم يكون فرح المؤمن حينما يسمع هذا النداء، ثمرة صبره، ثمرة ثباته، يا بشراه. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من هؤلاء. تقول له الملائكة أيتها النفس، أيتها النفس الطيبة، وفي رواية أيتها النفس المطمئنة، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، أي رب يغفر لك ذنوبك، يغفر لك ذنوبك ويتجاوز عن سيئاتك، رب قد رضي عنك. إذا سمعت الروح ذلك سهل خروجها. أنت معايا ولا بتنام؟ في الدروس اللي فاتت عرفنا الروح الخبيثة إذا نودي عليها يقال أيتها النفس الإيه؟ أخرجي إلى إيه؟ فإذا سمعت أخرجي إلى سخط، خلاص تفرقت الروح في الجسد، تهرب في الجسد، لا تريد أن تخرج لأنها تعلم أنها تخرج للعذاب والنكال والعياذ بالله تعالى، فينتزعها ملك الموت كما سبق وذكرنا. أما هنا إذا سمعت الروح أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، وفي بعض الروايات ورب راض غير غضبان. إذا سمعت ذلك قال صلى الله عليه وسلم فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. تعرف الإناء أو الإربة اللي كانوا بيشربوا فيها زمان أو الكوز اللي فيه مية، لما تيجي تميله كده نقطة المية بتنزل منه بصعوبة ولا بسهولة؟ بسهولة جدا. كذلك روح المؤمن، روح العبد الصالح تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. أتعرف لماذا؟ لماذا هذا التيسير؟ لماذا يسر الله عليه؟ لأنه صدق الله، والله عز وجل هو القائل يثبت الله من؟ الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. أنت عشت لطاعة الله وعشت تعمل في مرضاته سبحانه، فهو يترك أولياء عند الشدائد؟ لا يكون ذلك. ده الإنسان إذا أحسن الإنسان واحتاجه في شدة ماذا يفعل؟ يقف بجانبه أم يتخلى عنه؟ لو تخلى عنه يقوله إيه؟ ما قاله الأصل، ما طلعش راجل، أو ننسب هذا النقص لله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. الله الذي صمت له وتحملت شدة الصوم في الحر، شوف رمضان اللي فات كان في إيه؟ شدة حر، تمشي في الشارع تلاقي ناس بالسجاير كده ومفطرين، وأنت لا تمسكت وصبرت، بل وبعد رمضان تتحمل وهذا ربما يكون أشد، لأن غالب المسلمين بيبقى مفطر، وأنت تصبر وتصابر وترابط، تجد الناس من حولك يعصون الله عز وجل وأنت تصبر. ربما يكون في البيت الزوجة تدعوه مثلا لمعصية، دخل لنا كذا من القنوات، هات لنا كذا من ما يغضب الله سبحانه وتعالى، وهو يتمسك ويقبض على دينه. انت عارف إنسان بيقبض على جمرة مشتعلة، على فحمة مولعة نار، يقدر ولا يبقى فيها صعوبة؟ فيها صعوبة يا محمد، فيها صعوبة طبعا. اهي الصعوبة اللي الإنسان بيحسها لما يمسك على جمرة مشتعلة، كذلك الذي يقبض على دينه، القابض على دينه كالقابض على الايه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم والذي بشر بذلك وأخبر بذلك عشان يعرفنا طبيعة الطريق، عشان ما تفكرش ان الطريق سهل وكله ورود وكله رايحين تلاقي عقبات تقول لا احنا ما كنتش، لا، طريق الجنة كله ايه؟ كله عقبات، كله أشواك، حفت الجنة بالمكاره، يعني الأمور المكروهة للنفوس، زي ما كان مثلا قبل الثورة هتلتحي مثلا هتحضر درس ايه؟ هيتعمل لك ملف، واخد بالك؟ وناس كتير كانت تؤثر السلام معنى كده. وربما تكون الآن فتنة السراء أشد من فتنة الضراء، تفتح الفتن على الناس والعياذ بالله تعالى، ويختبرون بهذا وذاك، فتحتاج لتثبت، تحتاج لتتحمل. أنت تقوم لتصلي الفجر وغيرك تجاهد، تحتاج لمجاهدة أم لا؟ تحتاج. أنت تجاهد نفسك كي لا تهجر القرآن بعد رمضان، كل يوم تجاهد نفسك في نص ساعة تقرأ قرآن، تجاهد نفسك في أن تحسن خلقك للناس، وربما يسيء الناس إليك والعياذ بالله، ويسيئون في التعامل وأنت لا، لأنك تعمل لله. لما الإنسان يستشعر هذا المعنى يصبر والله، ويتحمل ربما لا تتحمله الجبال. فهم لأنهم تحملوا وعانوا كثيرا في حياتهم وتعبوا وتألموا، حان الآن وقت الإيه؟ الجزاء، وقت التكريم. لا شدة بعد اليوم، لا كرب بعد اليوم، لا مجاهدة، خلاص تعبت، تعبت في الدنيا، صبرت على طاعة الله سبحانه وتعالى، صبرت عن المعاصي، وربما أصابتك الأقدار المؤلمة وتحملت وصبرت، وربما شكرت ورضيت. أما هذه اللحظات فيبدأ التكريم. ولذا لما احتضر بلال رضي الله عنه، قالت امرأته وحزناه، فنظر إليها وقال وترباه وفرحاه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم. حزناء إيه؟ خلاص الحزن إيه؟ حزن ولا. يقول الدكتور محمد صفوت نور الدين رحمه الله، شهدت أحد أعمامي في موته وهو يحتضر. ركز معايا، بتبص على إيه؟ شهدت أحد أعمامي، مين اللي بيقول؟ محمد صفوت اللي كان رئيس إيه؟ كان رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية. وهذا الرجل سبحان الله رحمه الله، كنت تنظر إلى وجهه كأن النور يخرج من وجهه، يذكرك بالصحابة رضي الله عنه. الشيخ محمد صفوت مات وهو يعتمر، وصلي عليه في الحرم ودفن هناك رحمه الله وغفر له، وكان كثيرا ما يجوب العالم نصرة لدعوة التوحيد. يقول شهدت أحد أعمامي وهو يموت وهو يحتضر، خليك معايا، وكان قد طال به المرض، وكان يتأوه كثيرا يتألم، وكان قد أصيب بالاستسقاء، وكان من أول من دعا للسنة في البلد التي كان يعيش فيه. يعني كان زمان السنة كانت غريبة، لما مثلا من 50-60 سنة كنا نلاقي واحد ملتحي، أخذ بالك، تلاقي واحدة محجبة، كانوا يلبسوا إيه النساء في الشوارع؟ صح كده؟ أنت حضرت الكلام ده؟ كان عندك كم سنة؟ كان عندك 50؟ عندك دلوقتي 50، لسه صغير بالنسبة للناس الكبير. فشوف البيئة كانت حواليهم عاملة إزاي، تلاقي الواحدة اللي تلبس حجاب كله إيه؟ مستغربين، ده إيه اللي جاء؟ إيه دي جاية منين؟ أيوة فعلا. وده النبي قال وبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبة، طوبة دي جزاء في الجنة أو شجرة في الجنة يمشي تحت ظلها 100 عام. شوف ما تقعد تفكر في الجزاء، شجرة تمشي تحتها 100 سنة ولا عمرك، وانت تحملت أذى طول عمرك ولا ما نقول ساعات. تخيل بقى شجرة واحدة تمشي تحت ظلها 100 سنة، ما تمسح الايه؟ ها؟ تمسح اللي فات كله. فهذا الرجل كان يدعو إلى السنة، ودي تدينا دافع إن شاء الله اللي احنا ما نستحيش من الدعوة للسنة، ما نستحيش من الدعوة للإسلام. انت عارف ان داخل علينا بعد يومين إن شاء الله موسم ايه؟ موسم 10 ذي الحجة اللي هنتكلم عنه في آخر الدرس، الخيرات فيه والبركات. طب انت عملت ايه بقى فيه؟ وزعت كم مطوية ولا كم ورقة ولا علقت كم لوحة ولا كلمت كم واحد؟ ما لازم نتحرك ونشتغل بقى، ما كنا زمان ساكنين مش هينفع. هذا الرجل كان يجاهد في الدعوة إلى الله عز وجل، وكان قد كان جهاده فيها رغم ضعفه وفقره جهادا عظيما متصلا. امبارح في المؤتمر في الندوة بفضل الله، لما المشايخ حثوا على الإنفاق في سبيل الله، الإخوة ما شاء الله اللي 100 جنيه واللي 200 جنيه واللي 50 جنيه حوالي 3000 4000 جنيه بفضل الله تعالى، نسأل أن يتقبل منا جميعا. ويذهب هذا الفقراء، إخواننا الفقراء في الصعيد وغيره من أوجه البر. شوف الإنسان، واحد بعت لي امبارح ورق وبيقول إن هو في المحنة بتاعت سب الرسول صلى الله عليه وسلم بقى يكتب بإيده، يكتب ورق ويصوره بالمئة ورق 200 ورق ويطلع يوزع على الناس. مش ده جهد؟ مش ده بذل حركة؟ ده اللي قدرت عليه. لكن ان انا اقعد متكتف ان انا اسأل كل واحد مننا كده، انت ايه دورك في خدمة الدين؟ انت بتعمل ايه للإسلام؟ في ناس شايلة الإسلام وفي ناس الإسلام هو اللي ايه؟ احنا من عبء. ايوه احنا من اني نوع؟ انت مسلم، انت مصلي، انت اصلا المفروض ان انت تبقى داعية. كنتم خير أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر. واحد ما بيصليش ما تسكتش بأي محاولة من محاولات المشروع الجائزة، الإحسان، التحبيب، الإكرام، أي اجتهد اجتهد. كيف تترك هذا؟ كيف تترك هذه المعصية وأنت تراها؟ وغير ذلك من المعاصي. لو كلنا تحركنا للإسلام تغير وجه الأرض وتغير وجه العالم. وإذا كان الكفار يتحركون فكيف بأهل الإسلام؟ يقول: وكان جهاده فيها رغم ضعفه وفقره جهادا عظيما متصلا. شو بقى اللي هي فترة حياته تعب فيها، فترة حياته بذل فيها، فترة حياته عمل فيها للإسلام والخدمة الدين، هيكرم بقى فين؟ في إيه قبل جنة إيه؟ ده دلوقت. فإذا به يقرأ قبل موته، شوف الآية اللي أراها: ويومئذ يفرح المؤمنون. سبحان الله، بنصر الله. وقعد إيه؟ يكررها ويردها، ما بيعديهاش. الشيخ بيقول بيكررها بس. يقول: وقد ذهب عنه كل شكوى كان يشتكي بها. وسبحان هذه رأيتها بنفسي في رجل كان مثل هذا الاستسقاء والكبد وغير ذلك، وكان جسمه منفخ وبتاعه ورجليه، بعد ما سبحان الله اللحظات دي تبص على جسمه تحس ولا أكن كان عنده أي حاجة من أنواع المرض. سبحان الله. يقول: ثم أخذ ينادي على بعض من مات منذ عشرات السنين. ينادي على ناس ماتت من سنين، وأخذ يردد يقول: فرح فرح فرح. سبحان الله، شوف اللحظات الأخيرة هو بيقول إيه: ويومئذ يفرح المؤمنين. وقعد يقول إيه كذا مرة، يردد كلمة فرح فرح فرح، ثم قال: إيه الكرم ده يا ربي؟ سبحان الله، شوف التكريم. عشان الناس مش قادرة تصبر، الناس مش عارف مالها، الناس في إيه؟ أجاهد نفسي عشان أصلي، أجاهد نفسي عشان أحافظ على صلواتي، أجاهد نفسي لأن أغض بصر عن الحرام، أمنع نفسي لأن أمد يدي للحرام، أقول أنا مزنوق ورحت جبت قرض عشان أجوز البنت، وعشان تحارب ربنا. ما هي إيه فترة الحياة أصلا؟ ما هي فترة قليلة. شوف اللحظة دي، يا إما الإنسان يهان فيها يا إما الإنسان يكرم فيها. شوف الرجل قال، شوف كم بشارة: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وقعد ينادي على إخوانه اللي ماتوا قبل كده، وقعد يقول فرح فرح فرح، وبعد كده إيه الكرم ده كله يا ربي، ويكرر هذه الجملة حتى مات رحمه الله. انظر للتكريم. رأيتم إخواني لحظات الفرح والتكريم؟ نسأل الله أن يجعلنا جميعا كذلك. يقول: تخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها. وفي رواية: حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء وفتحت له أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم. وديت معنى جميل جدا، يظهر فيه احتفاء الملائكة بهذا العبد. شوف قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض. كل ملك، اوقف مع لفظة صلى عليه. صلى يعني ايه؟ ملائكة تصلي له يعني ايه؟ يستغفروا له، يستغفرون له. عدد الملائكة كم هو عدد الملائكة؟ سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطت السماء وحق لها أن تأط. أطت الأطيط صوت الرحل الذي يكون على ظهر البعير عندما يكون الحمل ثقيلا، نحط الخشبة كده على ظهر البعير ويحمله عليها، لما يبقى تقيل الخشبة دي تعمل ايه؟ تزيق، تفضل تعمل صوت كده، هو ده الأطيط. السماء أطت يعني أحدثت صوتا، يبقى فيها حمل إيه؟ ما فيها من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك. راكع أو ساجد. تخيل أربع أصابع دي تعمل قد إيه في السماء. وتصور معايا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض. والله لو ما كان ثواب الصبر غير ده بس كفاية، والله كفاية. يعني الإنسان اللي يصبر إنه يطبق السنة ويصبر على الدين ويتحمل الأذى ويتحمل أذى الناس ويصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى ويجتنب عشان بس اللحظة دي، والله كفاية. يعني لو فرضنا إن فيش بعديها جنة دي إيه؟ صلى كل دول. ده لو واحد مثلا مات ولقيت مثلا العالم كله عمال يصلي عليه ويدعي له ويستغفر له، ايه ده، ده كان قدره ايه، ده ده كان راجل مهم ده ولا. تخيل بقى العبد المؤمن اذا مات صلى عليه كل ملك بين السماء والارض وكل ملك في السماء وفتحت له ابواب السماء. شوف الصوره دي وشوف صوره العبد الفاجر اللي ايه، تغلق في وجه روحه ابواب السماء. ده العكس، تفتح ابواب السماء. بل إيه، كله وليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم. أنا شايف أن المنظر ده عامل زي حفلة إيه، تكريم استبشار، يعني فرح فعلا. الملائكة فرحون بعروج روح هذا العبد المؤمن، فرح وتكريم حتى في السماء. شوف الود وشوف الحب اللي فين، اللي في عالم الإيه، الملائكة المين، للصالحين. ليه؟ لأنهم كانوا يحفظونه، كانوا يكتبون أعماله الصالحة، كانوا يستغفرون الله له في حال الحياة، كانوا إذا نام يحفظونه وهو نائم. إذا العبد إذا توضأ، وش ده فرق، خلي بالك اللي ناس كتير ما بتعملهوش، لما تيجي قبل ما تنام تتوضأ يرسل الله عز وجل إليك ملك فيبيت في شعارك، يعني أقرب حاجة لجسمك. كلما تقلب العبد يقول الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. في واحد يسمع الحديث ده وما يتوضاش قبل ما ينام يضيع الثواب ده عليه، والناس تشتكي يقول لك كوابيس وأحلام وبتاع. ما هو انت بتضيع اهو، الأمر بسيط جدا، اتوضأ قبل ما تنام، احمي نفسك، يبقى معاك حارس مجاني يدعو لك إذا تقلبت وإذا استيقظت. الملائكة لها محبة لعباد الله المؤمنين، ولذا يفرحون بروحه إذا إيه؟ إذا صعدت. أنا عايزك تتخيل معي وتتفكر لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر للمدينة، إيه اللي حصل لما هو كان راكب الدبة ودخل على الأنصار المدينة؟ كان الأنصار بيعملوا إيه؟ أيوة، يعني كل واحد بياخد لجام الدبة ليه؟ وإيه دي شوية؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عندك ضيف في البيت يدي شوية، فكله عايز إيه؟ يشد الدبة، يشد أخذها، وكل بيت تعدي من عليه الدبة تبقى إيه؟ أي حزن، واللي بعده إيه؟ يستبشر، عدت من عليه؟ سبحان الله. شوف أنا عايزك تتخيل الصورة دي بقى، أن روح المؤمن طلعة، الأبواب بتاعت السماء فتحت، كل باب فيه ملائكة، دول عايزين روحك تطلع من عندهم، ودول عايزين روحك تطلع من عندهم، ودول. وبرضو مشهد تاني، المؤمن لما يقف أمام أبواب الجنة، تخيل كده نفسك إن شاء الله كده رب اجمعنا هناك، وأنت واقف أمام أبواب الجنة، أبواب الجنة اتفتحت، باب الصدقة، باب الصيام، باب الجهاد، باب الصلاة، باب الريان، والأبواب عمالة تنادي عليك تعال من هنا، وده يقول لك تعال من هنا، تعال من هنا. ليه؟ عمل. مش من كان من أهل الصلاة دعي من باب الإيه، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام. أبو بكر الصديق صاحب الهمة العالية قال هل يدعى أحد من الأبواب كلها؟ قال له إيه، وأرجو أن تكون من، وليه أنت ما ترجوش، وليه أنا مرجوش، ليه ما نطمعش في كرم الله سبحانه وتعالى. اجتهد في الفرائض الصلاة، وزود نوافل على قد ما تقدر، اجتهد في الصيام اللي هو رمضان بقى الأول، رمضان يا عم، وبعد كده تزود ايه، نوافل على قد ما تقدر، اجتهد في إخراج الزكاة وقتها وبشروطها وضابطها، وزود ايه، صدقة، حجة الإسلام وعمرة الإسلام. وكتير من الناس معاه فلوس ومكسل يحج، وقد كان عمر يهم أن يرسل في الأمصار من ينادي، من كان معه مال وكانت له جدة، يعني يستطيع أن يحج، ولم يحج فليمت يهوديا أو نصرانيا، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. شوف التشديد في الأمر، يبقى معه فلوس ويبخل على نفسه أن يطلع يحج أو يعتمر. حجيت ممكن تزود برضو نوافل، حج نافلة وعمره إيه، وهكذا في سائر الأوامر. فتجد نفسك وقفت أمام باب الجنة والأبواب كلها إيه، بتنادي عليك. وما فيش مانع ان الواحد يجتهد في باب من الابواب، يعني انت تجتهد انا بحب الصلاه اعمل ايه؟ نزود بقى، يبقى طول مش هقول طول الليل بقى، اقوم وايه وانام، صلي لك ساعه بالليل، صلي لك نص ساعه، زود كل فتره وفتره، صلي الضحى مثلا، صلي النوافل الرواتب اللي هي ب 12 ركعه في اليوم بثواب اثاب قصر في الجنه مثلا، ما قدرتش في كده خلاص الصيام انت بتحبه، صوم يوم وافطر يوم. اجتهد، حدد لنفسك الباب اللي انت عايز تخش الجنه منه. فكذلك هذه الروح الطيبه ابواب السماء تفتح وينادى عليه، ما من اهل باب الا وهم يدعون الله ان يعرج بروحه من تكريم. شوف الترحيب، وانظر لأثر ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. مش هيطلع خلاص، فيحزن يبكي عليه. وإذا فقده مصلاه من الأرض التي كان يصلي فيها ويذكر الله فيها بكت عليه. وإن قوم فرعون لم تكن لهم في الأرض آثار صالحة، ما كانوش في أماكن بإيه يصلوا فيها ولا يطيعوا ربنا فيها، ولم يكن يصعد إلى الله منهم إيه خير، فلم تبكي عليهم السماء والأرض. يبقى ما لهمش أعمال صالحة تصعد في أبواب السماء فتبكي على فقدهم، وما لهمش في الأرض بقاع عبدوا ربنا فيها فتبكي على فقدهم، ولذا ما بكت عليهم الإيه السماء والأرض. قال ينادى وينادى عليه، قال فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط. هم مين؟ الملائكة. يعني أول ما ملك الموت يجذب وينزع الروح، الملائكة يأخذون هذه الروح فيجعلونها في الإيه؟ في الكفن اللي منين؟ من الجنة. وشوف الناس دلوقتي لما تتباهى وتتفاخر، أصله غني فجايبين له كفن إيه؟ حرير. وده يجوز؟ وحنتكلم عنه، احنا بنتكلم على الكفن وحنجيب كفن قدامكم ونشوف الميت بيتكفن ازاي بالتفصيل ان شاء الله. لكن هذا هو التكريم الحقيقي، ده جايبين له كفن حرير ونازل له كفن من النار اللي هو المسوح، لانه كان فاجرا والعياذ بالله وربما كافرا، وهذا ربما ياتون له بكفن بارخص الاسعار ارخص الاثمان ما اقل حاجه، بس ده نازل له كفن منين؟ هذا التكريم الحقيقي. فيجعلون روحه في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط اللي هو الطيب. فذلك قوله تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون. يعني لا يفرطون، يعني لا يفرطون في التوفي، في ذلك لا يزيدون ساعة عما قدر الله وقضاه. يعني في ملائكة ممكن تحابي حد وتزود عمره ساعة؟ لا. ولا ينقصون ولا ينفذون من ذلك إلا بحسب المراسيم الإلهية والتقادير الربانية. قال ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. فاكرينها؟ نسيتوها، ده كانت لسه الحد اللي فات قصة، ولا انتم سمعتوا الصوت ما كانش واضح؟ الرجل الذي يغسل الأموات لما قال وهو يغسل هذا الميت الذي ذكر قصته أنهم قد شموا رائحة طيبة جدا، هو ظن أن اللي واقفين معاه في الغسل منهم وهم ظنوا أن الريحة دي منه، لما راحوا المسجد لقوا نفس الريحة، فكان هو ظن أنه منه، هيسألهم بعد كده دي ريحة إيه دي الريحة الطيبة دي. فلما جاءوا ليدفنوه وجدوا الرائحة أيضا، وظلت الرائحة في يده عدة أيام كرامة من الله عز وجل لهذا العبد الصالح. تخرج منه كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، قال فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب. الملائكة شمين رائحة طيبة، والروح هذه طيبة أيضا، روح الإنسان الطيب الصالح، فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونها بها في الدنيا. يعني بأحسن أسمائه، يقول لك مثلا كان اسمه عبد الرحمن بيقولوا له عبودة، ومثل محمد مثلا حمو حمادة. لا مش دي أحسن أسمائه، أي أسماء العبادة، كان من الصائمين فيقال له يقال روح فلان الصوام، كان مثلا من المجاهدين فيقال روح فلان المجاهد. لكن حمو وحمادة والكلام ده مش ايه، مش ده أحب أسمائه، لا أحب أسمائه اللي هي متعلقة بالإيه؟ بالعبادة، بأحب أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا. وده اللي احنا وقفنا عنده برضو، قلنا الإنسان مننا لازم يقف مع نفسه ويقول أنا اسمي إيه عند ربنا بكرة لما الروح بتاعتي تطلع، والملائكة يسألوا روح مين دي، هيقولوا روح فلان إيه، ما أعرفش. أنا بقول كل واحد مننا عايز يقف، بشوف معنا دلوقتي من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. أنا عايز أعرف أنا إيه ليا إيه عند ربنا، بص أنا عندي إيه ربنا، مش كلام منطقي، وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم معنى كلامه. أنا دلوقتي عايز أعرف أنا إيه ثوابي عند ربنا، أبص في عملي أنا إيه ربنا لي عندي، باخد بالك أنا فين ربنا لما تيجي المعاصي قدام عينيا، هل بخوض فيها ولا أقول إني أخاف الله، أخذ بالك أنا فين لما يجي الأذان يأذن، هل أبادر للصلاة ولا أنا ما عندي دور ولا أنا مش فاضي ولا لا. شوف بقى أنت عايز تعرف ليك إيه عند ربنا، شوف ربنا ليه عندك إيه، إيه الأعمال اللي أنت مجتهد فيها وترجو أن تسمى بها، إيه العمل اللي أنت متميز به. تخيلوا إخواني حتى ولو كان خدمة للمسلمين وإحسان للمسلمين، يعني إحنا مبارح اتكلمنا عن أدوار كتيرة في خدمة الدعوة، قلنا عندنا لجنة قرآن، إيه همها؟ همها تحفيظ القرآن لعموم المسلمين، همها إخراج قول مثلا 100-200-300 حافظ من حفاظ القرآن الكريم، همها يعني إخراج حفظ أصحاب إجازات متصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم معهم سلاسل من الأسانيد، همها تحفيظ أولاد المسلمين القرآن، ماشي كده. عندنا لجنة اجتماعية همها خدمة العمل الاجتماعي، الحالات، الفقراء، الزواج، زواج الفقراء، الأموات، الأكفان، زيارة المرضى، عيادة المرضى في المستشفيات، هذه أيضا لجنة، لجنة كذلك لجنة علمية ولجنة دعوة وإرشاد، كل هذه لجان تعمل لخدمة دين الله سبحانه وتعالى، وكلها تحتاج لنفقات. أنتوا عارفين إحنا ولا أزهر ولا أوقاف، وإحنا نعمل خدمة لدين الله سبحانه وتعالى، من ينفق على هذه الأعمال الصالحة؟ أي نعم أمس قد تقدم بعض الإخوة بفضل الله، لكن عدد قليل جدا، حوالي 20 واحد ولا 30 واحد اللي قال مثلا كل شهر أدفع 5 جنيه ولا 10 جنيه. الإسلام له حق علينا أن يخدم وأن ينصر. أنت عندما تموت أو الإنسان عندما يموت فيترك 10 من المحفظين مثلا يحفظون القرآن، وهو الذي ينفق عليهم في ميزان حسنات مين؟ ميزان حسناتك أنت. أنت عندما تنفق على هؤلاء فيحفظون القرآن وينتشر تحفيظ القرآن في ميزان حسناتك عند الله سبحانه وتعالى، حسنات جارية، خدمة المسلمين، إيصال المساعدات، اللي أنت تعرف ناس أصحاب أموال ما بيطلعوش زكاة، كلمهم في إخراج الزكاة، ما تخليكم معاك، كلمهم في إخراج الزكوات، انصحهم، ارشدهم، علمهم، اجمع منهم، ساعدنا اللي احنا نوصل المعونات. تعرف خدمة المسلمين فيها قصة أنا عايز أقولها لكم جميلة قوي، بس تركز معايا ممكن، خليكم هنا، ما هو مش مخلينهم هنا، مش حول القصة. أيوة ألو، مشغولين مش عارف بإيه. كان رجل من الصالحين، يا إخواني كان إيه، رجل من الصالحين يصحب إخوانه في أسفارهم في سفر الجهاد وغيره، يعني مثلا طالعين حج إيه، يروح مع في سفر مثلا عمره، في جهاد في سبيل معهم، في تجارة، ولكن يشترط عليهم مين يقول، الله ينور عليك، يشترط عليهم أن يخدمهم. هذه حد يشترطها، يقول لك يا عم هم يخدموني أنا أخدمهم ليه، إيه؟ أيوة لا ده هو، شوف شوف خدمة المسلمين، شوف الرحمة بالناس والشفقة، ما تبقاش غليظ، ما تبقاش جافي، ما تبقاش قاسي، يشترط عليهم أن يخدمهم. فكان إذا رأى رجلا يريد أن يغسل ثوبه، واحد الثوب بتاعه عايز يغسله ولا حاجة، فإيه يقول له هذا من شرط أنا إيه اشترطت لنا اللي إيه أخدمك فيأخذه فيغسله. وإذا رأى من يريد أن يغسل رأسه واحد عايز يغسل رأسه فيقول له هذا من شرطي فإيه فيغسل له رأسه. فلما مات وجاء به للغسل ركز بقى يا عم فلما مات وجاء به للغسل هيغسلوه نظروا في يده فإذا مكتوب فيها من أهل الجنة مكتوب في على إيده إيه طب ما إيه مسح ما نيجي نغسله. قال فنظروا فإذا هي كتابة بين الجلد واللحم يعني ما إيه طب مش ملاحظين في إيده ليه بيخدم بيها إيد إيه إيد إيه أيوة بس مش عاملها يعني إيد طائعة لله سبحانه وتعالى إيد في خدمة المسلمين إيد فيها شفقة ورحمة. فانظر لهذا التكريم نظروا إليها فإذا هي كتابة بين الجلد واللحم. يقول صلى الله عليه وسلم فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا أو يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له. يعني يستفتحون يعني يطلبون الفتح أن يفتح لهم فيفتح لهم. الثاني كان إيه فلا يفتح لهم عشان كذا الآية لا تفتح لهم إيه أبواب السماء. قال فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها. ومن كل سماء مقربوها دي عادة الناس في المواكب لما يجي مثلا رئيس ولا حاجة ومثلا هينتقل من مكان لمكان يطلع مع الإيه الصفوة اللي هم الإيه يعني الخلاصة يعني أحسن أفضل ناس تطلع معها يتوصلوا أو تشيعه أو كده. نفس الكلام الروح دي اللي تصعد يطلع معها من السماء الأولى إيه أفضل ملائكة لحد ما يوصلوها الباب السماء الإيه الثانية بعد كده يطلع من السماء الثانية إيه وهكذا حتى يصعدون بها إلى الله عز وجل حتى ينتهى به إلى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده الإيه المقربون فيكتب كتابه في عليين. عن إدريس بن عبد الله المروزي قال مرض أعرابي فقيل له إنك تموت يعني اللي شافه قال له أنت خلاص إيه بتموت خلاص شوف بقى الرد عشان تعرف القلب فيه إيه. فقال لهم إلى أين يذهب بي لما موت هروح فيه قالوا له إلى الله. قال فما كراهتي أن أذهب إلى من لا أرى الخير إلا منه. قال لهم طب أنا أزعل ليه هو أنا شفت منه إلا ليه طول عمري هو حد شاف من ربنا إلا الخير. والله وحتى في الشدة قد تأتي بلية أو مصيبة أو ضائقة تبقى رحمة بيك وانت تبقى شايفها ايه سبحان الله والله عز وجل حكيم عليم. فيصبر الإنسان عليها فيأجره الله عز وجل فيه. وهذا الإمام ابن جرير الطبري الذي ملأ الدنيا علما هذا الرجل من المعدودين على مستوى العالم مش العالم في الدنيا ممن أكثروا في التأليف والكتابة حتى قال لتلاميذه يوما يريد أن يكتب التاريخ من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. تخيل هيكتب قد ايه الطلبة قالوا له تكتبه في كم ورقة قال لهم 30,000 ورقة طب يجيب عمر منين وجهد منين ده. فقالوا هذا مما تفنى دونه الأعمار والهمم فاختصروا قال خلاص نختصره عملوا في 3,000 ورقة ياريتنا نقراه هو كتبهم وإحنا ياريتنا نقرأ خلي بالك. ثم قال لهم تنشطون لكتابة تفسير القرآن قالوا له في قد ايه ده قال لهم نفس الكلام 30,000. أنا بقف مع الكلام أقول هيكتب كم ألف ورقة كده 60,000 وبس فين الناس اللي تساعده. فقالوا له مثل ما قال في المرة الأولى فاختصره أيضا لكام وموجود إلى الآن تفسير ابن جرير بل هو أبو التفاسير كل التفاسير اللي جت بعده عيال عليه. تفسير ابن جرير الطبري حاجة كده ما شاء الله ضخمة كبيرة من حوالي 450 جنيه ولا 500 جنيه أو ممكن يبقى يوصل 1500 مثلا. تفسير القرآن أقوى كتاب في التفسير بالمأثور أي عن الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعظم وأضخم وأهم كتاب تفسير غير بقى المؤلفات الثانية يعني ليه والتاريخ موجود أيضا له مؤلفات كثيرة. تعالوا نشوفوا كده وهو جاي يموت إيه اللي حصل. حضر موته جماعة من أصحابه وتلاميذه فقيل له قبل خروج روحي: يا أبا جعفر، أنت الحجة فيما بيننا وبين الله فيما ندين به، فهل من شيء توصينا به من أمر ديننا وبينة لنا نرجو بها السلام فيما عادنا؟ بيطلبوا منه الوصية، يعني توصينا بإيه؟ فقال: الذي أدين الله به أوصيكم وأوصيكم به وما ثبت في كتبي، فاعملوا به وعليه. وقال كلاما مثل ذلك وأكثر من التشهد وذكر الله، يعني فضل إيه؟ يردد الشهادة ويذكر الله، ومسح يده على وجهه وغمض بصره بيده، سبحان الله، وغمض بصره بيده وبسطها، ثم فارقت روحه الدنيا رحمه الله. أيضا من المواقف، وبها أختم وننظر اجهز لبعض المشاهد الحية، الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله قال: أخوه أحمد لما كان يوم الاثنين وقت الصبح توضأ أخي أبو حامد وصلى. خلي بالك من الخاتمة، قبل الموت عمل إيه؟ توضأ وصلى، وقال: علي بالكفن كمان، طلب الإيه؟ الكفن، فأخذه وقبله وتركه على عينيه، ثم قال، واسمعوا الكلام، قال: سمعا وطاعة للدخول على الملك. قال أبو حامد، قال إيه على فراش الموت؟ سمعا وطاعة للدخول على مين؟ على الملك، يعني على الله. ثم مد رجليه واستقبل القبلة هو بنفسه، ومات قبل الإسفار، يعني قبل طلوع الإيه؟ قبل طلوع الشمس، رحمه الله على هذا العمل الصالح. إخواني، إحنا في هذه، يعني بعد يوم أو يومين، يعني يوم الثلاث تقريبا أو الأربعاء، سيبدأ شهر ذي الحجة، وهو من الأشهر الحرم كما نعلم. والأشهر الحرم قال الله عز وجل فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسه. هو الظلم حرام في الأربعة دول بس ولا طول السنة؟ طب ما يبقى الظلم طول السنة حرام، وفي الأربعة دي قال لك ما تظلمش فيها نفسك، يبقى أنت تنهيت عن الظلم كم مرة في الأربعة دول؟ مرتين، مرة مع إيه؟ طول السنة، ومرة فين؟ يبقى الظلم في الأشهر دي مش زي الأشهر التانية، يبقى انتبه، أخذ بالك؟ يعني انتبه. ثم أيضا الحسنات في هذه الأيام ليست كالحسنات في غيرها. ليه؟ لأن النبي قال: أفضل أيام الدنيا، خليك معايا، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أنا بقولش أفضل أيام السنة وأفضل أيام الدنيا، ده جعل بعض العلماء كشيخ الإسلام يقارن بين هذه الأيام والعشر الأواخر من رمضان. ممكن نرجع كده لورا كم شهر وتفتكر، تحط نفسك، أنا عايزك أحسن حاجة تعيش بها الأيام دي اللي أنت تتخيل اللي أنت في شهر إيه؟ فاكرين اجتهاد رمضان؟ كنتوا بتعملوا إيه مع القرآن والمصاحف؟ في أي وقت، وبين الصلاة والأذان والأذان والإقامة، وبعد الصلاة أقعد أقرأ، واجي من الشغل بتاعي للعصر أقعد للمغرب في المسجد، وبالليل أرجع أصلي قيام. اللي احنا بنقوله ده بقى أشد، عايزين اجتهاد بقى في الأيام دي أكتر. ليه؟ لأن العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان نهارا، لأن فيهم يوم عرفة، والعشر الأواخر من رمضان أفضل منها ليلة، لأن فيها ليلة الإيه؟ القدر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر، اللي هو يوم كام في ذي الحجة؟ تسعة إيه؟ ويذبحوا على عرفة يوم إيه؟ يوم عشرة. يبقى أفضل، خلي بقى، إن أعظم الأيام عند الله، أعظم يوم، يوم الإيه؟ اللي الناس بتضيعه في الهلس، يقولك اللي إن النهاردة عيد، عيد تعصي ربنا، أفضل يوم. نشوف حتى ثم يوم القر اللي هو بعديه، اللي هو يوم كام؟ 11، عشان بيستقر الحجاج في منى، نسأل الله أن يرزقنا حج بيته الحرام. فأنا عايزك تستشعر معاني الأحاديث النبوية العظيمة دي، وتضيف لها ما من يوم، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. ما فيش أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عمل الصالح في هذه الأيام. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. يعني أنت عملك الصالح في العشرة أيام دول زي واحد طلع للجهاد ولا رجع ولا فلوسه رجع، هو وماله ونفسه كله إيه؟ العمل الصالح في الأيام دي أفضل منه. الجهاد في سبيل الله لا يعدله عمل. لما راجل بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يعدل الجهاد، قال له: تقدر لما المجاهد يطلع تجلس في المسجد تصوم ولا تفطر تقوم تصلي يعني بالليل ولا تفطر ما تتعبش؟ قال له من يطيق ذلك؟ قال له لا أجد. مفيش عمل يعدل الجهاد، أو العمل الصالح في الأيام دي أفضل منين؟ من الجهاد في سبيل الله. بسرعة نعمل إيه؟ نعمل إيه في العشرة أيام دول؟ نصلي. أنت بتصليش؟ نصومهم. أول حاجة طبعا الفرائض، يعني لو في خلل في الفرائض، واحد ما يصليش فجر بتاعه زبط نفسك، ماشي كده؟ احنا مقصرين ونتوب إلى الله ونكرر التوبة، يبقى خمس صلوات بلاش أربعة بالله عليك، خليهم كام؟ جميل. وعندي بعد الفرائض أجيب نوافل بقى، السنن أصليها الاثناشر ركعة، ناخد بالك أجتهد في صلاة الضحى مش ركعتين ده أربعة وستة وثمانية كمان، أجتهد في قيام الليل زي ما كنا بنصلي تراويح، صلي على قد ما تقدر، بس مش من السنة جمع الناس في المساجد، لأن ما وردش عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ورد عن الصحابة. قولي ما هو عمل صالح، ما هو لو كان هو مشروع كانوا هم عملوه، لأن هم أحرص على الخير مننا، لكن ما يشرعش جمع الناس على قيام والمداومة على ذلك إلا في رمضان. معنى كده لو مرة عملت ولا حاجة كده اتفاقا بغير اجتماع وغير أقصد بغير الاتفاق لا مانع. ورد القرآن يعني العشر أيام دول على الأقل نعمل لنا ختمة فيهم. ختمة يعني كم في اليوم يا عم شيخ؟ ختمة يعني كم؟ ثلاث أجزاء، يعني ما فيش، مش هنام إلا ما خلص وردي، مش هيعدي عليها يوم إلا ما أقرأ كم. في ناس هتخلص عشرة في اليوم، يعني هتعمل كم ختمة؟ ثلاث ختمات. أو والله فيه، وفي ناس وردها دلوقتي عشر أجزاء، مش موضوع زي الحجة ولا رمضان. فاحنا بنقول يعني ايه ما ننامش في الخط، واحد يقول لك كفاية خاتمة، هتجيبها ازاي خاتمة هم عشر ايام؟ ما كانش ما ينفعش لك في اليوم كام. ثم اجتهد في الصيام، صيام هذه التسع. هتقول لي ورد؟ اه ورد، الرسول قال العمل الصالح، الصيام عمل صالح ولا لا؟ عمل صالح. وورد حديث حسنه الشيخ الألباني عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصوم تسع ذي الحجة، يبقى عندنا هو ضمن العمل الصالح وعندنا تصريح به. هتقول لي طب مع عائشة قالت أنا ما شفتش النبي صايم في تسع ذي الحجة، نقول هي ما شافتش غيرها شاف، المثبت يقدم على الايه؟ على النافي. معنى كده؟ المهم الغرض هتصوم كلهم صوم، هتصوم بعضهم صوم، بلاش نقعد نجادل وفي الاخر ما ايه؟ ما لا، شوف هتجتهد تقدر تصوم منهم كام يوم صوم، صمتهم كل، وسيبك من الناس الفاضيه اللي ما وراهاش الا الجدال وصرف الناس على الخير، هم مش اعلم من الصحابه ولا اعلم من الائمه الاربعه، ما حدش من السلف قال ان صيام الايام دي بدعه، اللي يقول بدعه يبقى هو كلامه هو اللي بدعه. خلاصة الكلام، فأنت اجتهد في الفرائض، اجتهد في ورد القرآن، اجتهد في الصيام، اجتهد في السنن، اجتهد في التهليل والتكبير والتحميد، لأن النبي قال أكثروا فيهن من إيه؟ من التهليل والتحميد حتى في الأسواق، امشي في الشارع كده وعلي صوتك والناس تسمع وتكبر معاك، ثلاثة أربعة يمشوا يكبروا في الشارع، وسنن غائبا حاول أنك اجتهد فيها، أكثر فيها من الصدقة، أكثر فيها من قضاء حوائج الناس، هيبقى في تجميع فلوس هنا في المسجد عشان شراء لحوم للفقراء، نجتهد اللي احنا نساعد فيها، وهكذا يعني صور الأعمال الصالحة كثير، نجتهد لعله لا ندرك هذه الأيام في العام المقبل، وما يدرينا ها، وأن عسى أن يكون قد اقترب إيه أجلهم، نسأل الله أن يرزقنا العمل الصالح. جاهزين؟ Thank you. وجل أن يدلني على الحق وعلى الحقيقة. قال فرأيت في الرؤيا نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام يشير إليه سبابته اليمنى ويقول لي كن محمدية المساجد عشان يدي محاضرة، فلقى راجل كبير في السن حوالي 60 سنة أو أكتر، وهو حريص إن هو يحضر دروس العلم يعني، وده بيبين لك أهمية المواظبة على مجالس العلم. وهو حتى كمان جاي عايز يقبل رأس الشيخ، جاي عايز يبوس رأسه فرفض. كمل كده وأنا هحاول أقول عشان كلام الصوت واطي ومش واطي. تاني يوم اتصلوا بيه قالوا له عندنا حالة وفاة. قال له طب ايه المطلوب؟ قال له والدي مع انه كبير في السن عايز يريد ان يخرج لدفن هذا الرجل الذي قد مات، يعني يريد ان يحصل ثواب اتباع الايه، اتباع الجنازة ثوابها ايه؟ قيراط في الجنة، الصلاة بقيراط في الجنة، واتباع الجنازة قيراط في الجنة، والقيراط مثل الجبل العظيم او مثل جبل احد. فهو قال له والدك كبير في السن يعني لا يتحمل، هنشوف دلوقتي هو مصر ان هو يتبع الجنازة. فهو بيقوله كلمه ان هو ما يجيش معانا. هيروح في مكة، الجنازة كانت في جدة وهتروح تدفن في مكة. وأنا شاهد قدامي ودي بصلي بعد ما أقول الصلاة أنا أتكى في بعد وقت على الصلاة الجاي أتكى على الخمسة إبراهيم بإبراهيم فسيء يرتاح وكيمة الصلاة استنى قال في والدي قائدو أماذا أجوز ولا أقول الشديد أي حالة فإذا هو راح يصلي على بيت. لما راحوا الحرم خدوا الجنازة وراحوا بها الحرم، أصر الرجل الكبير أنه يروح معهم الجنازة ويروح الحرم عشان يصلي على الجنازة، فراحوا فعلا الحرم، فهو راح عند مقام سيدنا إبراهيم وظل يصلي، هم شايفينه هو بيصلي، حتى انتهى من الصلاة جلس واتكأ على مقام إبراهيم بيده اليمنى، وقيمت الصلاة صلاة الفجر، كانت صلاة الفجر وقيمت الصلاة، هو فضل قاعد، فهم رايحين عشان يقوموه، فلو سقط على الأرض كان قد مات. فسبحان الله، هو ذهب ليحضر جنازة فمات في الحرم، هم كانوا مصرين أنه ما يروحش معاه، لكن ذهب ليموت في هذه البقعة المباركة، ولتكون آخر عمل له أن يصلي في بيت الله الحرام. نسأل الله أن يرحمه وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. والأسبوع القادم إن شاء الله عندنا أيضا بعض الخواتيم وبعض الصور، لكن كما تعودنا لا نبخل على المسلمين، عايزين بس خدمة صغيرة من حضراتكم، طلب بسيط، كل واحد يجيب واحد معه المرة الجاية، كل واحد يجيب واحد معاه. قال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وهي أنفس أموال العرب. فاللي بيحب النبي صلى الله عليه وسلم وعايز ينصر الدين، وعايز ينصر دين ربنا سبحانه وتعالى، اجتهد اللي انت تجيب معاك واحد اثنين ثلاثة، ممكن هو يستمر ويستقيم ويبقى كل ده في ميزان حسناته. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله.